لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن حجم رحمه الله تعالى: باب الفرائض. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله تعالى حديثا في باب الفرائض عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال فيه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن المديني وابن عبد البر. وساق أيضا حديثا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان وعله البيهقي، والحديث الصحيح. هذان الحديثان في سبب من أسباب الميراث، وهو الولاء. الولاء معناه النصرة والولاية عند عدم وجود من هو أقرب منه. ويوجد الولاء عندما يعتق الإنسان رقيقة، إذا أن إنسان له رقيق عبد أو أمة ثم أعتقه، فإنه يكون بينهما عصوبة هي الولاء. ولهذا فالولاء هو ما يتسبب به المعتق على رقيقه من الإنعام بالعتق، سواء كان هذا العتق بسبب كفارة، كفارة يمين أو ظهار أو قتل أو وطء في نهار رمضان، أو كان هذا العتق تبرعا وإحسانا. فهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. إذا توفي هذا المعتق ولم يكن له أقارب بفرض أو تعصيب، أو كان له أقارب بفرض ولم يستغرقوا ماله ولم يكن له عصبة، فإن هذا المعتق يرثه بالولاء. ولهذا أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. النكاح هو الزوجية، عقد الزوجية الصحيح، والنسب هو القرابة، والولاء هو ما معنا هذا. ويمر بكم في أسباب الميراث دائما أن أسبابه ثلاثة: إما النسب، وإما النكاح، وإما الولاء. فهذا هو الولاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان، أي الذين اعتقوه. كما لو توفي إنسان معتق وليس له أقارب، فإن ماله يكون لمعتقه، يرثه بالتعصيب. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، بمعنى أنه يبقى لصاحبه الذي اعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. فإذا أن إنسانا اعتق شخصا ثم مات المعتق ثم مات المعتق أيضا وليس للمعتق أقارب فإن المعتق غير موجود، لكن ننظر إلى عصبته المتعصبين بأنفسهم كالابن والأب والأخ الشقيق والأخ لأب والعم، فإن هؤلاء يرثون ذلك الرقيق ذلك المعتق بسبب ما تفضل به قريبهم من اعتاقه. هذا هو معنى هذا الحديث، وهو يبين سببا هاما من أسباب الميراث. وقد جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. نعم. وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرادكم زيد بن ثابت، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأبو عيلة بن إرسال. بعد هذا ذكر حديثا عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد بن ثابت، أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال، وحديثه قد حكم عليه الترمذي بالصحة. هذا جزء من حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقرأهم لكتاب الله تعالى أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن جراح. وهذا خبر من المصطفى صلى الله عليه وسلم وشهادة منه لهؤلاء الرجال الأفذاذ الأفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من المشهود لهم بالجنة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فأبو بكر هو أرحم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: أرحم أمتي أبو بكر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان هشا هينا قويا في الحق، كان إذا صلى بالناس لا ينقطع من البكاء بسبب شدة خشوعه وخشيته لله تبارك وتعالى، بينما هو الذي جهز الجيوش لقتال المرتدين وقال: والله لو منعوني عقالا أو قال عناقا كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فهو قوي في الحق، وهو رحيم ورقيق. وأشدهم في دين الله عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، فإنه كان قويا في دين الله تعالى، وكان على الكافرين شديدا، كان شديدا على الكافرين، ولهذا يهابونه ويخافونه، وكان اليهود يخافون منه ويخافون صولته وجولته، وكذلك أهل النفاق. ولهذا فأهل النفاق حتى في هذا الزمن يكرهون عمر ولا يحبونه بما في قلوبهم من النفاق والبغض للحق وأهله. قال: وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو زوج ثنتين من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، زينب وأم كلثوم. ولهذا سمي بذي النورين، وإن كان كثير من أهل الضلال الذين يدعون محبة آل البيت يكرهون عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. فأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه كان حسن القراءة، هو أحسن الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة للقرآن. قال: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. ولهذا فهو من الفقهاء المتميزين، ولما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله. فمعاذ بن جبل كان من أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال عليه الصلاة والسلام: وأفرضهم زيد بن ثابت. أفرضهم يعني أعلمهم بالفرائض، أعلمهم بالفرائض. وزيد بن ثابت كان صغير السن، ولهذا كان عمره عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 11 سنة. وتعلم الكثير لأنه كان ذكيا وفطنا ويعرف المسائل الرياضية وهي فن الفرائض وعلم الفرائض. ولهذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفرضكم زيد. وزيد بن ثابت كان أعرف الناس بعلم الفرائض وقسمة المواريث، قسمة التركات والمناسخات وما يتعلق بها، وهو من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممن كتب القرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن جراح. فهو أمين هذه الأمة على وحيها، ولهذا كانت له مكانة عالية في حروب النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك، وهو من يمتازون بالحفظ والأمانة والصدق. وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم ذاك الرجل عدالة وصدقا وإخلاصا لله في العبادة وانقيادا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به ويوجه، وبهذا ندرك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير القرون، كما أخبر بهذا نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. فأفضل القرون هو قرن النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا فيكفي في توثيق الإنسان ومعرفة عدالته أن يكون قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، فبهذا يكون صحابيا، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا جاء حديث عن فلان عن فلان عن رجل من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يضر جهالة الصحابي، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. وعلى هذا فإذا جهلنا راوي الحديث من الصحابة فإن الجهالة به لا تؤثر في صحته، بخلاف غير الصحابة فإنه لا بد أن يعلم. وقد مر بنا الكلام على هذه المسألة في درس مضى، وتبينا أن المؤمن لا يجوز له بحال أن يخوض فيما حصل بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اختلاف في وجهات النظر في بعض القضايا والحروب التي حصلت بينهم، وإنما يجب أن يحمل جميعا على أن كل واحد منهم مجتهد، والمجتهد إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. فما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم أو حصل في وقت عثمان رضي الله تعالى عن الصحابة جميعا، عقيدة أهل التوحيد والإيمان الكف عن ذلك، واعتقاد أن ما حصل بينهم إنما هو اختلاف في وجهات النظر، وكل منهم له أجر، ومن أصاب فله أجران. وعلى هذا فلا يجوز سب أحد منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المتأخر من الصحابة عن سب المتقدم، وقال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وهذا دليل على علو منزلتهم وعظيم مكانتهم عند الله تبارك وتعالى، وأنهم هم حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خاصته، وهم أنصاره، وهم الذين نقلوا الدين لمن أتى بعدهم. فما وقع لنا من علم في أي مسألة من المسائل في دين الله إنما كان الفضل فيه بعد الله تعالى لهؤلاء الذين نقلوه بأمانة وصدق دون عبث به أو تغيير. وهذا كاف في إثبات عدالتهم وصدقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويذل الكفر والكافرين، ويدمر أعداء الدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول جاء إنسان من بلده لأداء العمرة ولم يحرم حتى الآن، وهو الآن في مكة، فماذا عليه؟ هل يشترط أن يجلس في مكة 3 أيام؟ نقول الإنسان إذا كان جاء إلى مكة وهو قاصد للعمرة فإنه يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به، فإذا كان قادما مثلا من مصر فإنه يرجع إلى الجحفة عند رابغ ويحرم منها ولا يحرم من دون ذلك، ولا يجوز له أن يحرم، فإن أحرم من دون ذلك أثم وعليه ذبح شاة بمكة. أما إذا كان لم ينوي عمرة ولم يقرر أن يأتي بعمرة إلا الآن فإنه يحرم من أدنى الحل ولا شيء عليه. يقول هل يجوز للإنسان أن يطوف طواف الوداع بعد صلاة الصبح وهو سوف يسافر مساء، وهل يجوز أن يشتري شيئا بعد طواف الوداع؟ نقول طواف الوداع عند الوداع أي عند السفر، عندما يريد الإنسان أن يسافر فإنه يطوف للوداع، وحينئذ فإذا كان يريد أن يسافر في المساء فيطوف في المساء لا أن يطوف في الصباح، فطوافه في الصباح لا يعتبر وداعا لأنه سيقيم بعده. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هو سؤال عنه هل الإنسان يشتري شيئا بعد طواف الوداع؟ نقول العصر أن الوداع هو آخر عمل يقوم به الإنسان، لكن لو اشترى شيئا في طريقه مما لا يعيقه ولا يؤخر سفره فإن هذا لا يؤثر على طوافه إن شاء الله. يقول هذا السائل هل يجوز لي أن أكرر العمرة في مدة أقل من أسبوع؟ نقول الإنسان كلما قدم إلى مكة فالسنة أن يكون محرما، فلو أن إنسانا ساكنا خارج حرم مكة ويريد أن يدخل إلى مكة في الصباح والظهر والعصر والمغرب فنقول في كل مرة تأتي محرما. إنسان مثلا ساكن في مخطط العمرة خارج الحرم ويريد أن يصلي الفجر في مكة فنقول الأفضل أن تأتي محرما، وبعد ذلك أدى عمرة ورجع، وأراد أن يصلي الظهر في الحرم نقول الأفضل أن تأتي محرما، وأدى العمرة الظهر ورجع إلى أهله وعند الغروب الشمس جاء ليصلي المغرب أو العشاء نقول الأفضل أن تأتي محرما. أما الإنسان الذي جاء إلى مكة ويريد أن يبقى بمكة فالأفضل له أن يبقى بمكة ولا يكرر العمرة، لأن بقاءه بمكة أولى وأفضل من خروجه إلى الحل لتكرارها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخرج إذا أدى العمرة لأجل أن يكررها من أجل الحل. يقول إنسان توفي وعليه دين وليس له تركة هل يلزم العصبة قضاء دينه؟ نقول لا، لا يلزمه، لكن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا دليل على خطر الدين على الإنسان، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يوقع نفسه في الدين الذي لا يستطيع سداده، وإنما عليه أن لا يلجأ إلى ذلك إلا إذا كان يطمئن على أن عنده قدرة للوفاء. لكن من الإحسان إليه والبر به أن يقوم أقاربه بسداد الدين عنه، لأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وقد قدم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فتقدم ثم سأل هل عليه دين؟ قال نعم، فرجع وقال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه الديناران علي، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه، ثم بعد مدة التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي قتادة وقال له ما فعل الديناران؟ قال أبو قتادة قد قضيتهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. وهذا دليل على خطر الدين. والإنسان قد يعفى عنه من الذنوب الشيء الكثير إلا حقوق الآدميين وإلا الشرك، فحقوق الآدميين لا بد من الوفاء بها وإيصالها لأصحابها. هذا يقول تزوجت ثانية بعد وفاة الأولى ولي بنت من الأولى وخطبت وعقد عليها، فهل يجوز لخطيبها أن يصافح زوجة أبيها؟ والخطيب حاصل على درجة علمية يقول يجوز. الخطوبة غير العقد، عقد القران يعني حصل الإجاب والقبول بين الزوج والولي بحضور الشاهدين، وهذا يجعل المعقود عليها زوجة للعاقد وليس خطيبا بل هو زوج. ما ارتباطه بزوجة أبيها؟ الجواب أنه لا علاقة بينهما، التي تكون من محارمه هي أم زوجته، أما زوجة أبيها فلا علاقة لها به. وهذا الخطيب أو هذا الذي تزوج بنتك وقال إنه يجوز ليس معه دليل، فإن الله تعالى أباح أمهات نسائكم، وهذه ليست أما لزوجتك وإنما هي زوجة لأبيها، ولا علاقة لها بها من حيث المحرمية، وعلى هذا فلا تحل، لا يحل لزوجي هذه البنت أن يصافح زوجة والدها التي هي ليست أما لها، فليست من المحارم في شيء. هذا يقول ما حكم من يقول ان الالتزام في هذا الزمن او هذا العصر غير ممكن وصعب التطبيق؟ الذي يقول لا يعرف حقيقة الاسلام، لان الاسلام سهل وليس فيه عنت ولا مشقة في كل وقت، ودين الاسلام ممكن تطبيقه وواقع تطبيقه في كل زمن إلى أن تقوم الساعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أي حتى تقوم الساعة. وأنه لا تزال هناك فرقة محافظة على العقيدة والعبادة والمعاملات الصحيحة ملتزمة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار إلى أن تقوم الساعة. وهذا مشاهد ولله الحمد وواقع، فالناس يلتزمون بدين الله وهم كثير، ويطبقون أحكام الله، ويعيشون المتعة والروحانية الحقيقية لمعنى الإسلام، ولا يضايقهم أي شيء، وإنما الضيق والعنت للذين يخافون من الشيطان ويستمعون لإغواءاته وإغراءاته فيجلب عليهم بخيله ورجله ويشتغل